وهذا الفيلسوف الملكة صاحب المعتبر الحكمة هو من الفلاسفة يعني الذين هم أقرب للحق والدليل من سائر الفلاسفة. فنحن عندما نقول الفلاسفة أو فلاسفة الإسلام ينقضي في الذهن هؤلاء الثلاثة المشاهير ابن سينا والفارابي وابن رشد الحديث، وهنا عندهم من الضلال وشناعة الأقوال وعندهم من الزندقة والكفر أشياء كثير، لكن ابن مالك ليس كذلك. ابن مالك انتقد الفلسفة المشائية، انتقد فلسفة أرسطو كذلك، أيضا مما يعني يحمد له أنه أثبت أن الله تعالى يفعل باختياره، أن الله تعالى يفعل باختياره، وهذا يعني خلاف ما هو عند الفلاسفة من إنكار الصفات عموما. ويقال هذه مسألة مهمة أن ابن مالك يعني سبب هذا الحق الذي كان عنده أن شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ابن مالك عاش في بغداد بين أهل السنة، فهو وإن كان فيلسوفا وكان من قبل أصلا كان يهوديا ثم أسلم، لكن لاحظ مع أنه فيلسوف والفلاسفة أعظم انحراف المتكلمين، إلا أنه لما عاش في بغداد بين أهل السنة كان أقرب إلى الحق. وهذا يبينك أن المكان الذي ينشأ فيه حتى المبتدئ تجد أنه ليش يتأثر. وقد قرر الشيخ الإسلام رحمه الله في موطن آخر أن أهل البدع الذين يخالطون أهل السنة فتجد أنهم يعني أن بدعتهم أشد وطأة، والعكس صحيح، تجد أن بعض المتسننة الذين يعيشون في بين أظهر أهل البدع تجد أنه يضعف تمسكهم، وتجد أن عندهم من الميل إلى أهل البدع بقدر هذه الخلطة، والله أعلم. لاحظ أن يقول أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته، ولما يثبت أن كلام الله يعني أن كلام الله من علمه وأنه يقول ما يحدثه، والإحداث قد يراد به معنى صحيح وهو أنه يكون متعلق بمشيئة واختياره، وفي نفس الوقت كونه متعلق بمشيئة واختياره لا ينافي أنه إيش ماذا أن الكلام قائم بذاته. لكن يبقى هل ابن مالك يثبت الحر والصوت؟ لا، هذا المسائل تقولينه لا يثبت الحر ولا الصوت. قال ويميل إليه الرازي، الفخر الرازي يقول يميل إلى هذا، لكن يجب أن نتنبه إلى أن الرازي وإن مال إليه في كتابه المطالب العالية، لكن المعروف عن الرازي أنه رجل متناقض مضطرب، فالذي قرره الشيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن أن فخر الدين الرازي رجل غلب عليه التناقض والاضطراب، فلكم أن هذا هو مقالة الرازي وحدها، بل له مقالات أخرى يعني ينقض بعضها بعضا، بل تجد أنه في الكتاب الواحد يتناقض كما بين ذلك الشيخ الإسلام أيضا في كتابه بيان تنديس الجهلية، لما بين تناقض الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقدير، يعني لاحظ كتاب واحد وتجد أن الفخر الرازي كلامه في هذا الكتاب ينقض بعضه بعضا. وعلى كل في جملة يجب أن يتنبه الإخوة الكرام أن الشخص إذا خالف الحق لا بد أن يتناقض، يعني الذي يخالف الحق يخالف الدليل يخالف نصوص الوحيين يتناقض. قال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولهذا تجد أن أهل البدع عندهم من التناقض ما لا يظهر، وبقدر ابتعادهم عن نصوص الوحيين يكون التناقض أظهر وأشهر. طيب ننتقل إلى المقال السابق، قال أن كلامه يتضمن معنى قائم بذاته هو ما خلقه في غيره، هذا قول أبي منصور الماتريدي. لاحظ هنا تجد أن أبا منصور هو يقترب من الأشاعرة لما يقول يتضمن معنى قائم بذاته، فإذا هذا تجد هو نفس كلام الأشاعرة، فجعل كلام الله معنى قائم بالذات، وسبق يعني التعليق على هذه العبارة وما فيها من الفساد، فكلام الله تعالى ليس معنى بل هو لفظ ومعنى، أليس كذلك؟

جاء في بعض تقريرات شيخ الإسلام. بعدها ذكر قال وقد قال بعضهم القائل كما ذكر شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية وذكر ابن القيم. القائل هنا هو عمرو بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة. فعمرو بن عبيد الذي هو رأس الاعتزال مع واصل بن عطاء جاء إلى أبي عمرو بن علاء أحد القراء السبعة فقال أريد أن تقرأ وكلم الله موسى. أراد أن يقرأ إيش بنص لفظ الجلالة حتى إيش ماذا يريد؟ نعم نعم يكون موسى هو المتكلم نعم وينفذ كلام عن الله. فأبو عمرو بن علاء رحمه الله وهو من أئمة اللغة ومن أئمة أهل السنة قال هب لاحظ تنزل مع الفضل هب أني قرأت بهذا هنا. فماذا تفعل بقوله تعالى وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي بهت عمرو بن عبيد. وجه ذلك كما لا يخفى كما تعرفون في لغة العرب هنا لما قال تعالى وكلمه ربه هنا ما يرد احتمال ليس كذلك لأن الهاء هنا ايش محلها الإعراب وكلمه نعم اي نعم مفعول به اي نعم فحتما ان ان ان ما جاء بعدها ربه انه ايش انه فاعل ايش مؤخر نعم لا اي نعم فلهذا بهت. وعلى كل يعني من باب التنبيه الذي ذكره ايضا الشاطبي رحمه الله عمرو بن عبيد من الموالي نعم وجمله من اهل البدع ليسوا من اصحاب اللسان العربي نعم. ولهذا يقول الشاطبي وقال ابن القاهر البغدادي قال ولعلك اذا استقريت اهل البدع وجدتهم انهم ليسوا من اهل اللسان هنا. ولهذا ابو عمرو بن العلاء عليه رحمه الله هو الذي قال ايضا لعمرو بن عبيد في قصه اخرى في موضوع الوعد والوعيد لما قال عمرو بن عبيد قال ان الله تعالى اذا وعد بالجنه فسيفي وكذلك يقول اذا اوعد بالنار حتما ان من اوعده بالنار سيدخل النار حتما وهو يريد بذلك ايش ان يقول بايش بتخريب العصاه يقول اذا الله تعالى مثلا حكم على آت المال اليتيم بانه يعني يدخل النار ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا معناه انه سيدخل النار ودخوله متحقق وحتمي ولن يخرج. فلاحظ كلامه هنا فجاء هذا الامام اللي هو ابو عمرو بن علاء وكان يقال عنه انه امام اللغه وكان حريصا على على على يعني تتبع لغه العرب ويقال في ترجمة حياته قالوا انه كان يعني يتتبع كلامهم ويدونه عنده في كتب بلغت هذه الكتب حد السقف رحمه الله في ذلك الوقت. فقال له هنا ابو عمرو بن علاء رحمه الله قال من العجمة ايش من العجمة اتيت يعني سبب ضلالك انك ايش بسبب العجمة مثالك هنا انك ما تفرق بين الوعد وبين ايش الوعيد. من العجمة اتيت الم تسمع الى قول الشاعر واني ان اوعدته او وعدته لا مخلف إعادي ومنجز إيش موعد. فالعرب يعني تمدح إيش تمدح من أخلف الوعد ولا الوعيد الوعيد يعني. ولهذا كعب رضي الله عنه قال إيش قال إيش نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول عليه الصلاة والسلام. طيب هذا ما يتعلق بهذه القصة والله أعلم. طيب تفضل يا أخي الكريم. قال وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكريم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلاما قولا من رب الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم استطاع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. وقول الله تعالى سلاما قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. وهو ابن ماجة وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ فقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فأهانهم بترك تكريمهم المراد أنه لا يكلمهم تكريم تكريمه هو الصحيح لقد أخبرت الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين فكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائس أصلا.

كلامه كذلك أيضا ما خلق الحيوانات. هذا أولا. ثانيا يلزم من ذلك لما قال أن الله تعالى متكلم بمعنى أن الكلام قال غيره أنه لا يفرق بين إيش نطق وأنطق. والقرآن فرق ولا ما فرق؟ نعم القرآن فرق. فرق بين النطق والإنطاق. النطق فيه اختيار والإنطاق نعم الإنطاق ليس فيه ذلك. يقول ابن القيم في هذا الصدد فالإنطاق لا يقول فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله. نعم يعني الله تعالى مقادر لما أنطقها هل يمكن أن تأبى ذلك؟ أبدا. قال فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله والنطق فعل الأب الذي لا يمكن إنكاره. فعلى مذهب المعتزلة يكون إيش في فرق بينهم ولا ما الفرق؟ نعم لا فرق بينهم. فلاحظ يتكرر القضية في إيش أنهم يعني يسوون بين المتفرقات. هكذا قال ابن القيم في شرح العلوم 285 في الباب 18 قال وإنما قاتل يقول أنطقنا الله وأنطق نطق الله. قال وجه ثالث بل يلزم أن يكون المتكلم بكل كلام خلقه غيره تتم في الوجه الأول. وهذا كما قال عندك إيش أتباع ابن عربي الطائي الزنديق الملحد زعيم الاتحادية هو يقول بهذه يعني يجاهر بهذه كما عندك البيت الذي قاله وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نفسه ونظامه. فابن عربي الذي يقول وحد الوجود يرى أن كل كلام في هذا الوجود من السب والشتم وغير ذلك كله كلام الله تعالى تعالى الله ما يقول الظالمون عليهم كذا. وجه الرابع قال لو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره نعم لو صح ذلك لقيل عن الأعمى إيش بصير لأن البصر إيش قام بغيره يعني ولقيل للجاهل أنه عالم لأن العلم قام إيش بغيره. هذا لا شك فيه من الفساد ما لا يخفى. هذا ما يتعلق بهذه يعني المقالة والجواب عنها. طيب تفضل أخي. قال رحمه الله وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشأن المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة فقال بشر يا أمير المؤمنين يدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره فلن يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدني حلال. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك؟ فقال بشر اسأل أنت وطمعتي. فقلت لو يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه أو خلقه قائما بذاته ونفسه أو خلقه في غيره. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها وحاد عن الجواب. فقال مأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرى فقد انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال لأن الله لا يكون محل للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوقا. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال لا يكون كلام إلا من متكلم كما لا تكون إرادة إلا من مريد والعلم إلا من عالم ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز الحيدة. طيب عبد العزيز المكي رحمه الله في مناظرته الشهيرة مع بشر بن غياث المريسي في حضرة الخليفة العباسي المأمون فلقد مر بنا في الفصل الماضي شيء من ذلك لما جاء الكلام في النفي وما عند بشر من إيش من الحيدة والانقطاع. هنا يقول مثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريث بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يأخذ عن نص التنزيل وألزمه الحجة. فقال بشر يا أمير المؤمنين يدع مطالبتي بنص التنزيل. يعني لاحظ أن المبتدعة يعني عندما تأتي النصوص يعني تشمئز نفوسه منها أعوذ بالله. وشيخ الإسلام له كلام في هذا وأيضا ابن القيم سلف يعني من قبل المتقدمون يعني مثلا عندك الآن الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف لما ذكر عن بعض البدع ذكر بعض مقالات السلف أن مقالة من المبتدعة تنزع حلاوة الحديث من قلوبهم

الموصوفين كما يتوهمون. وكما قال الشيخ الإسلام في غير موقف، الصفة تتبع الموصوف، فهل الصفة ند للموصوف؟ نعم، فليست ند له. هنا المعتزلة وصفتهم، نعم يعني لاحظ لما عرضوا عن نصوص الوحيين وكانوا من أذكياء العالم، نعم فسدت عليه العقول. دائما الشخص الذي يعرض على الوحي لو كان ذكيا، نعم نعم، تجد ايش؟ ان اعراضه عن نصوص الوحيين يفسد عليه عقله. ولك كيف يعني يتوهم هؤلاء الذي قال عنهم الاذكياء وانهم يعني اساطين الى اخره، ثم بعد هذا يبلغ بهم السفسطه والجهل المركب الى ان يظنوا ان الصفه ايش؟ نعم انها يعني تكون ضد الموصوف. ابدا، الصفه تابعه الموصوف، فالصفه تتبع الموصوف، والصفة ليست قائمة بذاتها، حتى يظن ظان أن الصفة إيش؟ يعني تكون إيش؟ ردا للرب سبحانه وتعالى. آخر كلامه كان أيضا يعني كان هذا الرد اللطيف لما قال بل نفس ما استدل به يدل عليه، هذا كما قال قلب الدليل، لما قال تعالى الله خالق كل شيء أنتم تحتجون بها. هذه الآية ما هي حجة لكم، لأن هذه الآية ظن إيش ماذا؟ مخلوقة، وما كان مخلوقا لا لا لا, لا, لا إيش؟ لا يكون دليلا ولا حجة ولا برهانا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. طيب تفضل. وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال؟ فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، فقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، فقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها سجاجا سبلا لعلهم يهتدون. ولا تعد إلى مفعولين، فنق بمعنى خلق قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، وقال تعالى ولا تجعل مع الله ولا تجعل لك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونظائره كثيرة. فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. يعني المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، هكذا قالوا، ثم احتجوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قال جعلناه يعني إيش؟ خلقناه. فجاء الرد عليهم كما تلاحظون مثال التقرير، وهذا الرد الذي ذكره المؤلف ممن قرره من السابقين الإمام أحمد. الإمام أحمد قرر ذلك في كتاب الرد على الزنادقة، وأيضا قرره الإمام عبد العزيز المكي الكناني في رسالته الحيدة، وممن بسط الجواب فيه أيضا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل. هؤلاء هم العلماء الذين تحدثوا عن هذه المسألة في الحيدة صفحة 68، والرد على الزنادقة من صفحة 69 فما بعدها، وشفاء العليم صفحة 83 و200. وخلاصة كلام أهل العلم يعني كلام الشارح عليهم رحمة الله أن هؤلاء القوم أيضا كما قلنا أنهم يسوون بين المتفرقات، لم يفرقوا بين جعل إذا تعد إذا نصبت مفعولا وبين جعل إذا نصبت إيش؟ مفعولا. فجعل إذا نصبت مفعولا فهي معنى خلق، هذا غالب. قال تعالى وجعل الظلمات والنور، أي خلق. وأما إذا يعني نصبت مفعولين فليست معنى خلق، بل هي تكون إيش؟ بمعنى صيّر، بمعنى صيّر. فقال تعالى إن جعلناه، الآن هنا لما تأتي لجعلناه نصبت مفعولا أم مفعولين؟ نعم نصبت مفعولين، المفعول الأول هو إيش؟ الهاء. إن جعلناه جعل فعل، والفعل هو الله سبحانه وتعالى، والهاء مفعول، وقرآنا هو ايش؟ مفعول ثاني، والعربية كما نختصرها. هذا ما يتعلق بهذا الرد في هذه المسألة. وإلا فعلا لو تنظر لكلام القوم أنه جعل بمعنى خلق بهالإطلاق تجد تجد فعلا تلعب بمعنى القرآن. يعني مثل لما هنا الآن وجعل الملائكة، يعني هل يمكن يقال جعل الملائكة يعني خلق الملائكة؟ كلام يعني في غاية السقوط. نعم. يقول القيم رحمه الله في شفاء العليل، يقول جعل بمعنى الإيجاد والخلق يتعدى إلى مفعول، وجعل بمعنى التصيير

مبتدئا ومنشئا أم إلى من قاله مبلغا؟ مش الغالب؟ نعم، مثل ما قال لو سمعنا مثلا شخص يقول إنما الأعمال بالنياس وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون إيش؟ يقول هذا كلام النبي عليه وسلم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الغالب. يقول ابن القيم باب التوضيح: فإذا قال القائل مثلا قف نبكي هذا كلامك أو كلام امرئ قيس، كان السؤال مجملا تحتمل إشارة فيه نعم إلى معنيين: أن يراد الإشارة إلى صوت المؤدي وحروفه، والثاني أن يراد الإشارة إلى الكلام المؤدى بصوت هذا وحروفه، والغالب إرادته هو الثاني. انتهى من مختصر الصواعق. المقصود أنه يفرق بين هذا، ولهذا من باب الاستطراد يعني لو أن شخصا جنبا قال الحمد لله رب العالمين هكذا، لو قال الحمد لله رب العالمين هكذا لأنه على أنه يقرأ القرآن جاد ولا ما يجوز؟ ما جاد له ذلك. لكن لو قال الحمد لله رب العالمين على أنه يقرأ قرآنا لم يجوز. فمع أن نقف هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله وبالله التوفيق.